بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض الفصل 15. نبدأ أولا بالنظام الثنائي. النظام الثنائي تعالوا نشوف كده. بداية لو أنا عندي 543 ده اسمه النظام العشري. التلاتة دي مضروبة في 10 أس 0، الأربعة مضروبة في 10 أس 1، والخمسة مضروبة في 10 أس 2. 3 في 10 أس 0 يعني 3، 4 في 10 أس 1 ب 40، 5 في 10 أس 2 ب 500، فيطلع 543. ولكن مثلا لما اكتب 1011 بالنظام الثنائي تساوي كام دي بالنظام العشري؟ ال1 تضرب في 2 اس 0 و2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3، ولما اجي اعوض 1 في 2 اس 0 ب1، 1 في 2 اس 1 ب2، 0 في اي حاجه ب0، 1 في 2 اس 3 ب8، فالناتج هيطلع معايا 11. يبقى 1011 بالنظام الثنائي تساوي 11 بالنظام العشري. طيب هو انا ينفع احول من النظام العشري للنظام الثنائي؟ تعالوا نشوف مثال للتحويل من النظام الثنائي للنظام العشري. وليكن مثلا رقم عندنا زي رقم 37. 37 لما احب احوله من النظام العشري للنظام الثنائي بقول 37 على 2 وبعمل خانة هنا كده بكتب فيها الباقي. 37 على 2، 37 على 2 هيبقى فيها 18 ويتبقى 1. 18 على 2 9 وما يتبقاش حاجة. 9 على 2 4 ويتبقى 1. 4 على 2 2 وما يتبقاش حاجة. 2 على 2 1 وما يتبقاش حاجة. الواحد الأخير بينزل. الرقم اللي فوق بيتكتب على اليمين واللي تحت خالص بيتكتب على الشمال. يعني لما أجي أكتب الرقم دوت كده هيبقى 101001. وعشان أتأكد إن أنا صح أحاول أرجعه تاني للنظام العشري. أول واحد دوت هيتضرب في 2 أس 0، وده في 2 أس 1 مش هكتبها، وده في 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5. أجمع 1 في 2 أس 0 ب 1، 1 في 2 أس 2 ب 4، 1 في 2 أس 5 ب 32، يبقى 32 و 5 هيطلع الناتج معانا 37. ندي مثال كمان واحد بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. لما اقول مثلا 86 86 على 2 43 وما تبقاش حاجة، على 2 21 ويتبقى 1، 21 على 2 10 ويتبقى 1، 10 على 2 5 وما تبقاش حاجة، 5 على 2 2 ويتبقى 1، 2 على 2 1 وما يتبقاش حاجة، والواحد الأخير بينزل. قلنا فوق يمين تحت شمال. اكتب 0110101. طب احولها للنظام العشري ازاي؟ اول 0 يتضرب في 2 اس 0 بس هيساوي 0، وده يتضرب في 2 اس 1، 2 أس 2، 2 أس 4، 2 أس 6، 1 في 2 أس 1 ب 2، 2 أس 4، 2 أس 2 ب 4، و2 أس 4 ب 16، و2 أس 6 ب 64. لو جمعنا هيطلع 80، 86. طيب ده التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي والعكس. الكمبيوتر والآلة الحاسبة الأجهزة ديت لما أجي بشتغل، كل حرف أنا بكتبه، كل رقم أنا بكتبه، وأنا بدوس على الزرار بيتحول من النظام العشري للنظام الثنائي اللي هي لغة الزيرو وان. كل الإشارات الكهربائية اللي بتمشي داخل الجهاز بتبقى بنظام الزيرو وان. طيب الإشارات دي وهي ماشية جوه الجهاز تحتاج لما يسمى بالعمليات المنطقية، عمليات العكس وعمليات التوافق وعمليات الاختيار. فعندنا حاجة اسمها بوابات منطقية هي اللي بتقوم بالعمليات دي. عندنا ثلاث بوابات أساسية: بوابة العكس، بوابة التوافق، بوابة الاختيار. هنعمل مقارنة بينهم كده ونشوف كل حاجة معناها ايه. هناخد السبورة كلها في المقارنة دي. وعلى فكرة يا جماعة، بوابات المنطق من اهم الاجزاء في الفصل. انا مش عايز اقول لكم يكاد هي اهم جزء في الفصل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنقارن ما بين الثلاث بوابات في ست اوجه مقارنة. البوابة الاولى هنسميها بوابة النفي، اسمها بوابة نوت جيت، بوابة النوت، او بيسموها بوابة لا، او بيسموها بوابة العاكس. طيب يبقى ده الاسم بس. البوابة التانية اسمها بوابة اور، بوابة او، بوابة الاختيار، ولها اسم مختصر يعبر عن طريقة عملها. كلاهما او اي منهم، ماشي. في البوابة الأخيرة اسمها بوابة الاند جيت، بوابة وا، بوابة التوافق. كل دي أسماء مرادفة ليها اسم برضو مختصره اسمها كلاهما وليس أيهما. هنفهم كل حاجة معناها ايه دلوقتي إن شاء الله. بوابة نوت الرسم الرمزي ليها أما بوابة أور بوابة أند دي دايما ليها مدخل واحد وليها مخرج واحد. طب دي ليها مدخلين أو أكثر ومخرج واحد، ودي برضو مدخلين او اكثر ومخرج واحد. طيب في حاجة اسمها دايرة بتعمل عمل او عمل شبيه بعمل دايرة النوت، دايرة كهربية فيها مصباح وفيها بطارية وفيها مفتاح. في كل الدوائر اللي هتترسم المفتاح هو يعتبر اسمه الان او الداخل، والمصباح هو الاوت. طيب لو جاوبني بالعربي كده الله يخليك، امتى المصباح ده يضيء؟ لو المفتاح ده مفتوح مش مغلق. لانه لو المفتاح مفتوح يبقى كأنه مش موجود، فالطيار ماشي والمصباح يضيء. مفتاح مفتوح دي معناها يا جماعة انه الان زيرو. طب المصباح يضيء يبقى الاوت وان. طب لو قفلت المفتاح اللي يحصل؟ لو قفلت المفتاح الطيار هيمر كده لان السكة دي ما فيهاش مقاومة، ومش هيمر من عند المصباح. ايه ده يعني لو قفلت المفتاح المصباح هينطفئ؟ ايوة، يعني لو قفلنا المفتاح الان تبقى وان والاوت يبقى زيرو. ده بقى اسمه جدول التحقق. جدول الاحتمالات بتاعتنا، جدول التحقق او جدول الحقيقه باختصار شديد، ادي الان وادي الاوت. اذا كان الان زيرو يبقى الاوت 1. طب اذا كان الان 1 يبقى الاوت 0، عشان كده اسمها بوابة النفي او بوابة العكس او بوابة لا. طيب، ويمكن عمل هذه الدائرة او تنفيذها باستخدام ترانزستور يستخدم كمفتاح. يعني لو قال لي كيف يتم استخدام الترانزستور في تنفيذ دائرة عكس، هقول له يستخدم فيها ترانزستور كمفتاح. اما دائرة الاور، صل على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم، تشبيه العمل هو اوضح حاجة في الموضوع. انا عندي مفتاحين اهم ومصباح، وبطارية. والله لو جاوبت بالعربي صح يبقى كده الموضوع خلص. امتى المصباح ده يضيء؟ لو اي من المفتاحين اغلق، او كلاهم اغلق. عشان كده انا كاتب لك فوق ايه؟ كلاهما او اي منهم. اصل هما ممكن يبقوا ثلاثة. امتى يضيء المصباح؟ والله لو اي واحد في الثلاثة اتقفل، او اتنين منهم اتقفلوا، او الثلاثة اتقفلوا. دي اسمها دايرة اور. اي واحد يقفل الموضوع هيمشي. طيب تعمل ازاي بقى جدول التحقق دوات؟ صلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. هضطر يعني ايه هزحزح الرسمه شويه كده عشان الجدول هيبقى كبير شويه المره دي. احنا قلنا هنعمل ثلاث مفاتيح. ثلاث مفاتيح يعني عندي ثلاثه داخل، وادي بطاريه. اما الجدول كيف يبنى؟ اول حاجه لازم تعرف عدد الاحتمالات. انت عندك كم مدخل؟ ثلاثة. يبقى الاحتمالات ثمانية. طب عرفت منين؟ في قانون بيقول انه عدد الاحتمالات يساوي 2 أس عدد المدخلات. يعني لو انت عندك مدخلين بس يبقى انت عندك 4 احتمالات، 3 مداخل يبقى انت عندك 8 احتمالات. طيب كيف يبنى الجدول؟ خليك معايا واحنا نعرف. المدخل هنسميه ايه؟ والتاني بي، والتالت سي، وده الاوت. هما كام احتمال؟ 2 اس 3 هنا يبقى 8. اعمل 8 خانات، ادي خانه 2 3 4 5 6 7 8 صفوف. ماشي. طيب عشان ما اغلطش، عشان الاحتمالات كتير، في قاعده بمشي عليها. باجي عند اول خانه، مش هما 8 احتمالات؟ احط 4 اصفار، ادي 0 2 3 4، وبعدين 1 2 3 4، وهنا يبقى 0 1 0 1. طب وهنا 0 1 0 1 0 1 0 1. طب الاوت هيكون شكله ايه بقى؟ جاوب انت. والله 3 0 يعني الثلاث مفاتيح مفتوحه، اللمبه هتطفي، يبقى ده الاوت 0. طب 001 يعني ده مفتوح ده مفتوح ده مقفول، اللمبة تنور، وكلهم اللمبة فيهم هتنور عشان ما تتعبش نفسك. احنا قلنا اي واحد منهم يتقفل او كلهم يتقفلوا، يبقى سهل جدا جدول الاحتمال بتاع الاور دوت. طيب جدول اند بقى. الاند ازاي تمثل؟ دايرة اند اسمها كلاهما او كلاهما وليس ايهم. تعالوا نشوف تمثل ازاي دايره اند، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دايره اند عباره عن، هنقول برضو المصباح بتاعنا هو الاوت، وعندي مفتاح ومفتاح تاني، وممكن احط تالت ورابع براحتي، بس محطوطين على التوالي. طب امتى بقى المصباح ده يضيء؟ لما لازم الاتنين يتقفلوا، واحد بس ما ينفعش. عشان كده اسمها دايرة وا، دايرة اند، دايرة التوافق. لازم احنا الاثنين نتفق. كلاهما وليس ايهما، الاثنين مع بعض يا اما بلاش. طب اما الجدول نفسه اسمه جدول الحقيقة بقى. جدول الحقيقة هنا انا عندي احتمال، يعني عندي مدخلين بس، يبقى عندي 4 احتمالات. ادي مدخل هسميه ايه اهو، والتاني اسمه بي، وده الخارج اوت. ايه الاحتمالات؟ هم اربع احتمالات المره دي اهم، يبقى 0011. طب 0101، طب الاوت 00 يعني الاثنين مفتوحين 0. طب 01 واحد مفتوح واحد مقفول 0 برضه. طب واحد مقفول واحد مفتوح برضه 0. 11 هنا يحصل الاضاءه. اخر جزئيه هنا، ازاي ننفذ دايره الاور بالترانزستور ودايره الاند بالترانزستور؟ دايره الاور بالترانزستور بنوصل اكثر من ترانزستور على التوازي، اي واحد فيهم يتحمل باشاره 1 هيعطي خارج 1. اما ترانزستور عشان اعمل بيه دايره اند، بعمل ترانزستور له اكثر من باعث يعطي خارج 1 اذا حملت كل البواعث ب 1. اخر حاجه في الدوائر المنطق، هندي سؤال كده مركب ونشوف هننفذه ازاي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبكرر تاني يا جماعه، الجزئيه دي من اهم الاجزاء، ولو انت فتحت امتحانات السنين اللي فاتت غالبا او لازم هيكون في دايره من دوائر المنطق في الامتحان ان شاء الله. تعالوا نشوف السؤال اللي جاي. لو انا عندي مثلا دايره اند وجنبها دايره نوت، والخارج بتاع اند والخارج بتاع نوت هيمروا على دايرة اور وبعدين يكون الخارج. طبعا هي الدايرة ممكن تبقى اكبر من كده بكتير، بس احنا هناخد حاجة بسيطة عشان وقت الحلقة. وده عندي ادي اي بي سي ودوت الاوت. اول حاجة لو قال لي اعمل جدول الاحتمالات للدايرة ديت، اعمل ازاي الجدول؟ اعد، هو انا عندي كم مدخل؟ ادي 1 2 3، يبقى الاحتمالات بتاعتي 8. اعمل الجدول A B C out خانة 2 3 4 5 6 7 8 صفوف همت. ببني يلا الاحتمالات زي ما اتعلمناها، هم 8 احتمالات، يبقى دي 0 2 3 4. بالمناسبه لو هم 16 احتمال بحط 8 اصفار وبعدين 8 وحايد، وبعد كده 4 اصفار 4 وحايد 4 اصفار 4 وحايد، وبعد كده 0 وحيدين لحد الاخر. فهي بتمشي بالسيستم دوت عشان ما انساش اي احتمال. وهنا 0011 0011، هنا 0101 0101. طيب بالراحة بقى كده وناخد حاجة حاجة. أول حاجة 000، تعال نشوف الوضع إيه. لو 000 من الأند هنخرج 0 ونستنى على باب الأور. طب 0 من النوت هنخرج 1. طب 01 من الأور، يبقى الخارج 1، يبقى أول واحدة إدت 1. طب 001 00 من الاند نخرج 0. طب 1 من النوت نخرج 0. طب 00 من الاور، لا نخرج 0 برضه. طب 010 010 01 من الاند نخرج 0. طب 0 من النوت نخرج 1. طب 01 من الاور نخرج 1. طب 011 01 من الاند 0. طب 1 من النوت 0. طب 00 من الاور 0. طيب 0 او 100 100 100 من الاند 0. طب 0 من النوت 1. طب 01 من الاور 1. 101 0 من الاند يا جماعه 0. طب 1 من النوت 0. 0 0 من الاور يدينا 0. 1 1 0 1 1 0 1 1 من الاند يدينا 1. 0 من النوت يدينا 1. 1 1 من الاور يدينا 1. اخيرا 1 1 1 1 1 من الاند يدينا 1. 1 من النوت يدينا 0. طب 1 0 من الاور هيدينا 1 برضو. ده جدول الاحتمالات. وعاده في الامتحان ما بيجيبش يا جماعه جدول كامل، بيجيب نص ولا حاجه، ولو جابه كامل برضو مش مشكله ان شاء الله. دي كانت دوائر المنطق. الجزئيه اللي بعد كده ان شاء الله عندنا الاجهزه الالكترونيه. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها اجهزه انالوج واجهزه ديجيتال، اللي هي الكترونيات رقميه والكترونيات تناظريه. ايه الفرق؟ نبدا الاول بوجه الشبه بين الاثنين. هو انا دلوقتي لما اجي اتكلم في ميكروفون، صوتي اول ما بيدخل الميكروفون بيتحول الى اشارات كهربيه تمشي في الميكروفون، تتحول عند الطرف المستقبل اللي هو السماعه من اشارات كهربيه الى صوت مره اخرى. طيب ده الميكروفون. طب كاميرا الفيديو مثلا بتحول الصوره الى اشارات كهربيه، ونيجي عند العرض تتحول الاشارات الكهربيه الى صوره مره اخرى. يبقى الاجهزه الالكترونيه عموما تتعامل او تحول الكميات الطبيعيه الى اشارات كهربيه. ولكن بقى ايه الفرق بين القصه بتاعت الالكترونيات التناظريه والالكترونيات الرقميه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ صلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الفرق كده. نبدأ بالإلكترونيات التناظرية. مثلا لو ده واحد بيتكلم اهوت، عنده ميكروفون، الصوت اللي داخل دوت هيتحول إلى إشارات كهربية في الميكروفون. يتحول الصوت إلى إشارات كهربية متصلة، يعني ورا بعضها كده، تأخذ جميع القيم الممكنة حسب بقى درجات صوته. الصوت يعلى، الإشارة تعلى، وهكذا. فممكن نمثلها بيانيا إنه الإشارة قوتها بتطلع وتنزل كده حسب الذبذبات، أو يعني صوته لما بيعلى ويوطى. طب نيجي عند الطرف المستقبل، معلش هناخد السبورة كلها. عند الطرف المستقبل ولتكن دي السماعة، هيتحول الصوت أو تحول الإشارة الكهربية إلى صوت على حسب قيمة كل إشارة. طيب على حسب قيمة كل إشارة. طب وإيه المشكلة في كده؟ أنا أقول لك يا سيدي، في الجو حاجة اسمها إلكترونات عشوائية. آدي إلكترون أهو، نتخيل إن هو بيطير هنا أهو، وإلكترون تاني. في الجو إلكترونات عشوائية تسبب تيارا عشوائيا، لما بيتحرك جنب الإشارة دي تضاف قيمته لقيمة الإشارة. فلما نيجي نترجم من إشارة إلى صوت مرة أخرى، إيه اللي بيحصل بقى؟ الصوت هنا هيبقى فيه حاجات مضافة ما كانتش موجودة في الصوت الأصلي، فده اسمه تشويش. يعني مشكلة هذه الأجهزة الإلكترونية أنها تتأثر بالضوضاء الإلكترونية. ليه بقى؟ لأن العبرة فيها بقيمة الإشارة. العبرة عندها بإيه يا إخوانا؟ بقيمة الإشارة. فلما الضوضاء الإلكترونية بتضاف لقيمة الإشارة، فعلى طول عند الترجمة الناحية التانية بتأثر طبعا. طب وما الحل؟ أنا أقول لك، بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، الحل هيكون كالآتي. الصوت لما هناخده من الميكروفون اللي عندنا دوت، بعد ما يتحول برضو الصوت الى اشارات كهربائيه متصله تاخذ جميع القيم الممكنه، هنعديه على حاجه اسمها محول تناظري رقمي. مهمته انه يحول الاشارات المتصله دي الى النظام الثنائي، الى نظام الزيرو ون. نظام الزيرو ون يعني الاشاره كلها هتمشي مشفره، يعني مثلا لو دي زيرو ودي ون ون ودي زيرو زيرو ودول ثلاث ونات مثلا، فالإشارة هتبقى ماشية بالشكل دوت مشفرة بنظام الزيرو ون. ونيجي بقى قبل السماعة بتاعتنا، أنا بدي مثال إخوانا، هنحط حاجة اسمها إيه؟ محول رقمي تناظري، يرجع تاني نظام الزيرو ون دوت، يرجع الشفرة ديت إلى صوت أو إلى سوري إشارة مرة أخرى، ومن الإشارة إلى صوت. طب احنا استفدنا ايه بقى من التحويله اللي احنا عملناها مرتين دي؟ انه لما تيجي الالكترونات العشوائيه تضاف قيمتها الى قيمه الاشاره ده لن يؤثر. طب لن يؤثر ليه؟ لن يؤثر لان العبره هنا ليست بقيمه الاشاره انما بنوعها. يعني لو اشاره 1 حملت بجزء اضافي او اشاره 0 ده مش هيفرق حاجه مع المحول. يعني علل لا تتأثر الإلكترونيات الرقمية بالضوضاء الإلكترونية، أقول له لأن العبرة فيها ليست بقيمة الإشارة إنما بنوع الإشارة، هل هي زيرو أم ون؟ وده الفرق الرئيسي أو الميزة الأساسية للإلكترونيات الرقمية عن الإلكترونيات التناظرية. طبعا إحنا بقت استخداماتها كتير جدا زي الموبايل مثلا أو زي الكمبيوتر، دي بتشتغل كلها بالإلكترونيات الرقمية. القنوات الفضائية بتشتغل بالإلكترونيات الرقمية، القنوات التلفزيونيه الارضيه دي بتشتغل بالنظام التناظري. طيب في بعد كده، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الدوائر المنفصله والدوائر المتكامله، ودي اقولها باختصار شديد. الدوائر المنفصله هنقول مثلا ان حضرتك مخترع هتخترع لنا جهاز، الجهاز دوت فيه 10 دوائر متصله ببعضها، كل دايره فيها مقاومات وملفات ومكثفات وترانزستورات ووصلات ثنائيه. كنا الأول بنعمل إيه؟ كل الحاجات دي بننزل نجيبها كلها، مثلا إحنا عايزين 100 ترانزستور و200 وصلة ثنائية و300 مقاومة و400 مكثف، ونقعد نوصل كل حاجة على حدة. دي اسمها دوائر منفصلة أو مكوناتها منفصلة. فطبعا ده بيخلي الجهاز ضخم جدا، معقد جدا، ثقيل جدا، غالي جدا. ده نظام الالكترونيات او اللي بتعتمد على الدوائر المنفصله. بس طبعا ده ما استمرش كتير، لانه لو استمر كان هتبقى الاجهزه الالكترونيه غاليه جدا. طب ايه اللي اتعمل بقى؟ جمعت كل المكونات على شريحه واحده. طب ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا اغلب المكونات دي بتصنع من اشباه الموصلات. طيب فجبنا مثلا شريحه من النوع ان، بدأنا بيها شريحة فاضية كده كلها إن، وحنقول لنفسنا إيه؟ إحنا عايزين في المنطقة دي وصلة ثنائية، فبننزل رأس فيها مادة كيميائية تنزل تنشر بعض ذرات فتخلي المنطقة إن ديت تقلبها إلى بي. يبقى أنا عندي أصلا إن موجودة، لما أعمل منطقة بي جنبها ودي اسمها عملية الانتشار الانتقائي، يبقى أنا عملت في المنطقة دي وصلة ثنائية إن جنبها بي. طب لو في الحتة التانية دي أنا عايز أعمل ترانزستور، فبنشر جوه، يعني ادي انا عندي ان هيت هنشر بي ذرات بي وبعدين جواها ذرات ان تاني، فانا كده عملت ترانزستور. كل ده بيتم بمجموعه رؤوس بتحمل مواد كيميائيه، بس بقى مش بعمل حاجه حاجه، لا ده كل ده بيتعمل اسطمبه وبتنزل مره واحده بتعمل جميع المكونات، بتنقش على البلوره ديت اللي هي كمان مش اسطمبه واحده، دي اسطمبات متكرره بتتعمل على جزء كبير او شريحه كبيره، وبعد كده بتقسم الى اجزاء متماثله. كل جزء من دول هو اللوحة الأساسية للجهاز اللي احنا هنشتغل عليه، اسمها اللوحة الأم أو المذر بورد. دي بتجمع كل المكونات في شريحة واحدة، دي اسمها يا جماعة الدوائر المتكاملة أو الشرائح الرقيقة. دلوقتي كل الأجهزة الإلكترونية بتعمل بهذا النظام، سواء كان الجهاز تناظري أو الجهاز رقمي، كلها بتعمل بنظام الدوائر المتكاملة. يعني دلوقتي إحنا لو فتحنا أي جهاز هنلاقي فيه، هم يقولك اسمها بوردة أو اللوحة الأم أو اللوحة الأساسية أو المذر بورد، كل جهاز دلوقتي فيه لوحة أساسية. يبقى استخدامات الدوائر المتكاملة واحد أصبحت هي الأساس في الأجهزة التناظرية والرقمية، كمان تستخدم في كل الأجهزة الطبية، كمان بينظر في المستقبل إلى وضع شرائح رقيقة داخل جسم الإنسان للتحكم في ضربات القلب والتحكم في إفراز الأنسولين مثلا. طيب أنا كده الجزء بتاع الفصل 15 طبعا في أجزاء تقرأ، بس أنا كده لميت بقدر الإمكان أغلبه. هاخد جزء دلوقتي من الفصل 13 اللي هو أشعة إكس، هنطلب من نفسنا كده بعض الأجزاء عشان نلم أشعة إكس مع بعض. بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. أشعة إكس المطلوب مننا تعريف، خواص، تطبيقات، طريقة الحصول، أنبوبة كوليدج، الطيف، تفسير الطيف، قوانين كفاءة أنبوبة كوليدج، التحكم في شدة أشعة إكس، التحكم في طاقة أشعة إكس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أشعة إكس من الأجزاء المهمة اللي هي تعتبر أهم جزء في الفصل 13. يعني إيه أشعة إكس؟ لو طلب منك التعريف هتقول له إيه؟ هي أشعة كهرومغناطيسية غير مرئية، طولها الموج صغير، ما بين 10 أس ناقص 8 متر و10 أس ناقص 13 متر، تقع بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما. طيب طاقتها عالية، اكتشفها رونتجن ولكنه لم يعرفها فسماها بالأشعة المجهولة، ده كله تعريف أشعة إكس. خواصها يا ترى ليها خصائص إيه أشعة إكس دي؟ ليها أربع خصائص. واحد، لها قدرة عالية على اختراق الأوساط، لها قدرة عالية على اختراق الأوساط، يعني لو أنت واقف كده وأشعة إكس عدت هتعدي منك. يبقى ليه؟ لصغر طولها الموجي. اتنين، لها قدرة عالية على تأيين الغازات، يعني لو أشعة إكس خبطت في جزيء غاز هتأينه. يعني إيه هتأينه؟ يعني هتديله طاقة فتخلي إلكترون من عنده يهرب، يبقى لها قدرة عالية على تأيين الغازات لكبر طاقتها. تلاتة، تحييد في البلورات، ودي مهمة جدا. تحييد في البلورات يعني إيه؟ طب وليه تحييد في البلورات؟ تحييد في البلورات لأن طولها الموجي مقارب للمسافات البينية بين ذرات البلورات. أربعة، لها قدرة على التأثير على الألواح الفوتوغرافية، يبقى دي كلها خصائص أشعة إكس معللة. طيب تطبيقات أشعة إكس بنعمل إيه بأشعة إكس؟ واحد، تستخدم في تصوير العظام والكسور. اتنين، تستخدم في دراسة التركيب البلوري للبلورات لبعض المواد. إزاي؟ أنا عندي البلورة هو بسلط أشعة إكس، بعد ما تعدي من البلورة هتعدي من البلورة، ما بين كل ذرة وذرة في البلورة بيحصل لها حيود، وبعد ما بتعدي من الفتحات المتعددة ديت بيحصل لها تداخل، ولما تلتقي أشعة إكس على الحائل من شكل الهدب المتكونة بقدر أعرف تركيب أو الشكل الهندسي لهذه البلورة. لها قدرة على الكشف عن العيوب التركيبية لبعض الأجزاء المعدنية في الآلات نظرا لقدرتها العالية على اختراق الأوساط، دي تطبيقات أشعة إكس. طريقة الحصول، بنحصل على أشعة إكس من أنبوبة اسمها أنبوبة كوليدج، من أنبوبة كوليدج. يبقى كيف تحصل على أشعة إكس؟ هقول له من أنبوبة كوليدج. طب إزاي؟ هقول له عند تسخين الفتيلة يحصل إيه؟ تنبعث إلكترونات منها، طبعا بين قوسين تنبعث كهروحراري، طب الالكترونات لما خرجت من الفتيله هتروح فين بعد كده؟ يسلط عليها مجال كهربي او فرق جهد، يعني الالكترونات دي الفتيله بتاعتها بتتوصل بالسالب، يبقى ده كاثود، فتندفع، وطبعا في قدامها انود او هدف. يبقى عندما يسلط على الالكترونات مجال كهربي تتحرك او تتحمل طاقه عاليه، وعندما تمر من ذرات الهدف فانها تحول جزء من طاقتها او كل طاقتها الى اشعه اكس. طيب انبوبه كوليدج عندنا يا جماعه ومهمه، انبوبه كوليدج عندنا ورسمها مهم. طبعا هي انبوبه زجاجيه مفرغه، وبعدين جواها دي الفتيله متصله ببطاريه لوحدها عشان تسخين الفتيله، وده الهدف متصل بساق نحاس عليها ريش للتبريد عشان في حراره كتير بتنتج، وطبعا ده متصل بقطب سالب وده متصل بموجب، فرق جهد مستمر عالي. طيب دي انبوبه كوليدج. الطيف بتاعها بقى ايه شكل الطيف بتاع؟ طبعا هنا الالكترونات لما بتخرج من الفتيله وتصطدم او تمر من الهدف بيتحول جزء من طاقتها او كل طاقتها الى اشعه اكس. طيب شكل الطيف بتاعها، وده اهم الاجزاء، اهم اجزاء اشعه اكس هو الطيف، ومش عايز نحفظه، انا عايز نفهمه، نحاول كده مع بعض ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو تصورنا ان احنا معانا انبوبه كوليدج هتخرج اشعه اكس، وعندنا جهاز بيقيس هذا الاشعاع وبيعمل لي منحنى بلانك كمان، يعني بيعمل لي علاقه بين شده الاشعاع والطول المومي. طيب هنقول في بدايه الامر ان احنا استخدمنا فرق جهد منخفض، يعني سلطنا فرق جهد منخفض على الكاثود والهدف. هنلاقي لو هنا طبعا شدة الإشعاع وحدتها بالمناسبة فوتون لكل ثانية، وهنا الطول الموجي، فهنلاقي عند فروق الجهد الصغيرة منحنى عامل كده، وليكن مثلا لما استخدمنا 10 كيلو فولت. طيب تعالوا نفكر شوية كده، يا ترى المنحنى ده عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا ان الطيف الان هو طيف متصل، طيف متصل له بداية عند طول موجي معين. طيب نفكر هو طيف متصل ليه؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. لو تخيلت معايا ان الالكترونز جايه اهي، جايه منين؟ من الفتيله. طب رايحه فين؟ رايحه على الهدف. الالكترونات جايه سريعه، طب سريعه ليه؟ مش في فرق جهد، فتتحول الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه، يبقى انا دول الكترونات جايه منين؟ من الفتيله. طب رايحه فين؟ رايحه على الهدف. لما تقرب من الهدف بيحصل تنافر بينها وبين الكترونات ذرات ماده الهدف. فلما بتقرب من ذرات الهدف نتيجة هذا التنافر بيحصل تناقص في سرعتها، فرملة، تناقص في سرعة الإلكترونات، فرملة. ستوب هنا، الإلكترون جسيم مشحون يتحرك الآن بسرعة تناقصية بين قوسين عجلة. ماكسويل هيرتز قال لك إيه؟ قال إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج وعلى دفعات، في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. أيوة، يبقى ده اسمه الأشعة الناعمة أو الأشعة المتصلة أو الإشعاع اللين أو أشعة الكابح أو أشعة الفرملة، ناتجة من تناقص سرعة الإلكترونات القادمة من الفتيلة عندما تقترب من ذرات مادة الهدف. طيب وعشان كده هي إشعاع متصل. طب ما تيجي نعلي فرق الجهد شوية ونتخيل إيه اللي هيحصل. لو علينا فرق الجهد شوية المنحنى لقيناه عمل كده، بدأ من عند نقطة تانية، عند 20 كيلو فولت مثلا. ايه سر النقطة دي بقى واتحركت ليه كده؟ اولا النقطة دي يا جماعة اسمها لمضة مينيمم، يعني اقل طول موجي لهذا الاشعاع. طب كيف تحسب؟ انا اقول لك، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. تحسب ازاي يا اخي؟ من قانون بقاء الطاقة. من اين اتى هذا الاشعاع؟ من الكترون تناقصت سرعته. يعني الاصل في الموضوع دوت انا اقول لك عليه، انه خليني اكتب هنا كده، دلتا اي للالكترون تحولت الى اي لفوتون. النقص الذي حدث في طاقة الالكترون عندما اقترب من الالكترونات، الهدف تحول الى فوتون، ماشي. طيب لو تحولت كل طاقة الالكترون، يبقى اي الكترون كلها تحولت بالكامل الى فوتون، مش ده كده هيديني اقوى فوتون؟ طيب اي الكترون دي عباره عن ايه؟ شحنه الالكترون في فرق الجهد، وتساوي ايضا نص كتله الالكترون في مربع سرعته، هيديني ساعتها بقى اي فوتون. طب هجيبه من ناحيه الشمال شويه كده، اي الكترون اللي هي شحنته في فرق الجهد تساوي برضو نص كتلته في مربع سرعته يساوي اي فوتون بقى، اتش نيو ماكسيمم، ما هو ده كده اقوى فوتون ممكن، بيساوي برضو اتش سي على لمضة مينيمم. ده هو كده القانون بتاع الاشعاع المتصل، وهو قانون بقاء الطاقة وما فيهوش اي حاجة. حط نفسك مكان المدرس اللي هيحط المسألة دي، هيديك ايه؟ شحنة الالكترون مش هيلعب فيها، كتلة الالكترون مش هيلعب فيها، سرعة الالكترون دي نتيجة لفرق الجهد. انا بقى لو منه اديك فرق الجهد واقول له ايه، لو انا حملت في انبوبة كولج استخدمت فرق جهد كذا، يبقى انا اديتك دي اهي. ممكن اطلب منك ايه بقى؟ سرعة الالكترون، سهلة، هطبق ان دي بتساوي دي، وطبعا ايه وام ثوابته هديها لك. ممكن اطلب منك اكبر تردد ممكن اللي هو النيو ماكسيمم. طب كمان ممكن اطلب منك ايه؟ اقل طول موجي ممكن، لمضة مينيمم. طيب تمام، طب ما تيجي نكبر فرق الجهد شوية ونشوف ايه اللي هيحصل. لو كبرنا فرق الجهد شوية كمان هنلاقي مفاجأة. ايه المفاجأة دي بقى؟ الإشعاع المتصل جايب معاه حاجة غريبة جدا. إيه ده؟ جايب معاه طيف خطي مضاف إليه. طب ده من أين جاء؟ من أين جاء هذا الطيف الخطي؟ ولماذا لم يظهر فيما سبق؟ أصل ده عملية انتحارية. مين اللي عملها؟ دي حادثة حصلت بين مين ومين؟ احنا دايما بنحفظها نقول مش هي حادثة، يبقى مين خبط مين؟ مين خبط مين؟ انا اقول لك، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الطيف الخط اللي ظهر ده، فاكر الالكترونات اللي جاية من الهدف ورايحة عند، اللي جاية من الفتيلة ورايحة عند الهدف؟ لما زودت فرق الجهد قوي سرعتها زادت قوي. طب لما سرعتها زادت قوي، قدرت تقتحم المستوى الخارجي واللي بعديه واللي بعديه، واقتربت جدا من نواة الهدف وضربتها في الكترون قريب من نواة الهدف. يبقى مين اللي خبط؟ الكترون جاي من الفتيلة خبط مين؟ احد الالكترونات القريبة من نواة مادة الهدف. طب حصل له ايه اللي اتخبط ده؟ اللي اتخبط ده اكتسب طاقة عالية فانتقل الى مستوى عالي او خرج خارج الذرة تماما. طب واهل اللي اتخبط ده عملوا ايه؟ الذرة اللي طار لها الكترون دي عملت ايه؟ قامت نقل الكترون من عندها من المستوى الخارجي الى المستوى اللي طار منه الكترون ده، وظهر فرق الطاقة على شكل فوتون خرج من هذه الذرة. طب الحادثة دي تاني بنحفظها زي ما بحفظها مع طلبتي، مين خبط مين؟ والمخبوط حصل له ايه؟ واهل المخبوط عملوا ايه؟ طب وايه النتيجه؟ التاني. مين خبط مين؟ الكترون كان جاي من مين؟ من الفتيلة. خبط مين؟ خبط الكترون قريب من نواة الهدف. طب واللي اتخبط حصل له ايه؟ الالكترون دوت اكتسب طاقة عالية واتنقل الى مستوى عالي او خرج بره الذرة خالص. طب واهل المخبوط عملوا ايه؟ اللي هي الذرة اللي طار لها الكترون دي نقلت الكترون من مستوى عالي الى المستوى دوت. طب وايه اللي حصل؟ فظهر فرق الطاقة دوت في صورة فوتون صادر من هذه الذرة. وكلما زاد العدد الذري لذرات مادة الهدف، كلما زادت طاقة مستوياتها، كلما زادت طاقة الفوتون الصادر منها، كلما زاد تردده، كلما قل الطول الموجي لهذا الإشعاع المميز. تاني، يبقى الإشعاع المميز اللي صدر من مادة الهدف دوت يتغير بتغير مادة الهدف. ليه؟ حيث كلما زاد العدد الذري لذرات مادة الهدف، إيه اللي حصل؟ كلما زاد العدد الذري لذرات مادة الهدف زادت طاقات المستويات، فزادت طاقة الفوتون الصادر، فزاد تردده وقل الطول الموجي. الوقت بيخلص بسرعة. إن شاء الله بدءا من المرة اللي جاية بإذن الله هحل امتحانات، وداخل حل الامتحانات إن شاء الله هنحاول نغطي أجزاء كبيرة من المنهج. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.